وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فأما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى رب راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.